أي بركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل رحلتنا مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، باب المعاملات، فقه الحياة. يعني هنكمل بقى لحد ما وصلنا الباب المسابقة والمغالبة. المسابقة والمغالبة، تمام. بيقول لي وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، والنوع الثالث اللي هو اتكلم به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. برضو كالعادة اختصار شديد جدا عن قدر الحاجة، وبنجد ان احنا يعني مفتقرين الى بعض التعريفات وبعض التوجيهات من كلام أئمة المذهب، برضو من المعاصرين والأساتذة المشتغلين بدراسة الحنبلي. على فكرة كتاب منهج السالكين يعتبر من كتب الحنابلة برضو، يعني ده بيدي موجز الأنباء كده في المنهج الحنبلي أو في مذهب أحمد رحمه الله، لكن على اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب ثرى. هناخد هنا من منهج أو من الفقه الميسر يعني بعض التعريفات، صفحة 250 على الطبعة بتاعتي. الطبعة بتاعتي أنا معرفش أنت الطبعة زي بعضها. طب تمام. بيقول لي هنا في باب المسابقة تعريفها الأول، يعني قبل ما نخش في التقسيم والأنواع. قال معناها السبق، السبق بفتح الباء، السبق ما يتراهن أو ما يتراهن عليه المتسابقون. السبق ما يتراهن عليه المتسابقون. في فرق بين السبق والمسابقة اللي هو الفعل نفسه، إنما السبق اللي هو العوض، الحلاوة يعني الجائزة. بيقول لي السبق ما يتراهن عليه المتسابقون. المتسابقين بيتسابقوا عشان ايه؟ عشان اللي يفوز بالجائزة، عشان اللي ياخد الايه المعلوم بتاع اللي. يبقى هو الجائزة دي او العوض ده او المقابل ده هو اسمه السبق. قال السبق ما يتسابق عليه المتسابقون في الخيل والإبل والانتضال، يعني الرمي بالايه بالسهام. فمن سبق اخذه. والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره. المسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره. والمناضلة والنضال هي المسابقة بالرمي بالسهام ونحوها. بيكلمني في أول مسألة عن حكمها وأدلتها، بيقول لي المسابقة حكمها جائزة، لا هي مستحبة ولا واجبة ولا مكروهة حرام، هي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تمام. ممكن كل استدلال بالآية يحتاج نوع جهد ونوع تفصيل عشان نوصل للمطلوب. من السنة ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وهذا حديث متفق عليه. ها؟ إيه الخيل المضمرة؟ الخيل المضمرة اللي هي يعني عضلات كلها ما فيهاش شحم، يجيبوا الحصان يأكلوه كويس جدا جدا، يلفوه بالخيش ويجروه مسافات طويلة، يحبسوه في مكان في أماكن غير جيدة التهوية عشان حرارة، يقوم يشر الدق العرق اللي فيه يصفى لحمه، يبقى لحم بس كده، تمام. زي الناس اللي بتخسس كده، هيلبسه مش عارف جاكيت ويلف بلاستيك وبعدين يجري لما يشر عرق، وبعدين في الاخر الاصله كيلو ولا 2 كيلو. انما هنا في الخيل بقى، مع جري الخيل في الصحراء وفي الاماكن الحاره، بص تلاقي الحصان عامل زي الحمامه كده، حاجه يعني غزال بيجري. فهنا اسمها الخيول المضمره، دي معده للكر والفر والقتال والسباق. غير المدمره اللي هي الحصنه العاديه، برضو العاديه الصحراوي، برضو مش العاديه بتاعتنا، العاديه بتاعتنا ده عامله زي البقر ملهاش اي لازمه خالص، تلاقي الحصان ما عرفش يمشي اصلا، عمالين يعلفوه. فهنا بيقول ان النبي بقى يعني راعى اختلاف القدرات بين الحيوان. المدمره الخفيفه عمل لها غرض طويل تجري فيه من الايه؟ من الحفياء الى ثنيه الوداع. وما بين التي لم تدمر من ثنيه الوداع الى مسجد بني زريق، دي اماكن كلها في المدينه النبويه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق الا في خف او نصل او حافر. لا سبق بفتح الباء يعني ايه؟ لا عوض. ما ينفعش تستحل اخذ جائزه، ما ينفعش تستحل اخذ عوض، ما ينفعش تستحل اخذ سبق الا في الثلاثه دول. طيب لا والا، العلماء بيقولوا دي من ادوات الحصر والقصر. فذهب جمهور اهل العلم الى عدم جواز اخذ جوائز ماديه عوض في المسابقات الا في الثلاثه دول بس. تعمل جائزة مهما تعمل في أي رياضة، في أي لعبة، في أي موضوع برة الثلاثة دول عند جمهور أهل العلم لا يجوز، هذا من الكسب الحرام. النص اللي هو نص السهام، ان احنا نقول الانتضال بالنبال، يعني النبل مش النبله المحصوه، النبل اللي هو السهم يعني اوس ووتر وسهم يعني. بيقول هنا والخف البعير والنصل هو السهم ذو النصل والحافر الفرس يعني. وقد اجمع المسلمون على جواز المسابقه في الجمله تمام، لكن المسابقه قسمين، مسابقه بعوض، مسابقه بسبق، ومسابقه بغير عوض. هنعمل مسابقه جري وخلاص، والفايز يبقى الفايز يعني ياخد المركز الاول بقيه كده، او ياخد شهاده تقدير كتابيه ما فيش فلوس خدها، ماشي اعملوا مسابقات زي ما انتم عايزين. انما النزاع يتاتى بين الفقهاء فيما يقبضه المتسابق في المسابقات، ينفع اخد في اي مسابقه وينفع ما اخدش. هنا المجمع عليه على جواز الاخذ العوض فيه الثلاثه بس، مسابقة الخيل هنعمل مسابقة جري بالخيل، مسابقة الإبل مسابقة بالجمال، مسابقة الرمي بالسهام. اشمعنى الثلاثة دول؟ قال لك لأن هي دي أدوات الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم نكتب خلاص بقى، ما هي دي أصلا معاملات مش عبادات. يبقى احنا فهمنا أن كل ما كان آلة للجهاد وكل ما كان وسيلة إليه وكل ما كان يصب في مصلحته يبقى من جملة المعاني التي يجوز أخذ العوض فيها زيها زي الايه الجمال. والا هو مين اللي بيقاتل بجمال دلوقتي؟ في حد بيعرف يركب جمال اصلا من اساسه؟ ها مين اللي بيقاتل بخيول دلوقتي؟ مش حد في الدنيا. مين اللي بيقاتل بسهام دلوقتي؟ مفيش حد في الدنيا. طب السهم اللي هو جلده وحته عصايه وبتاع كده، ولا الالي اللي يضرب رصاصه، ولا قاذفات الصواريخ وراجمات الطائرات؟ حاجه كبيره قوي قوي. يبقى ده كالمنصوص واولى. فلو عملوا مسابقة رماية مثلا بالبنادق ولا بالطبنجات ولا بالرشاشات ولا آخره في الجيش مثلا، يعني شويش ولا ظابط جاب شوية ولا قال لهم يا جماعة اللي هيطلع الأول ده أنا هدي له هدية، ده زي المنصوص أولى به تمام. مسابقة بقى بأدوات القتال زي العربيات الجيب في الصحراء، ولا عربيات المركبات العسكرية القتالية في الصحراء، ولا الزوارق المائية في الماء، ما زيها بالضبط وآكد كمان. فبعض أهل العلم نظر للعلة، وده المحققين قالوا إذا كانت موجودة في غيرها وأولى منها نكاية في العدو وأنفع منها في جهاد المشركين، طب ما هتبقى أولى إذا كان النبي رخص في ذلك العوض علشان التشجيع على الروح القتالية والروح الجهادية في الأمة الإسلامية. يبقى كل ما يصب في مصلحة الجهاد بأنه يوجد لي يعني إيه أشخاص رياضيين، يعني بدل ما الانسان ما هو قاعد بيقوم من هنا ينام هنا ويمشي بالخطوه ويحسب خطواته بالخطوه، تلاقي الواحد خلاص كلنا بقينا وزن عامله كده، دول هينفع لما يجي جهاد نعمل ايه؟ استخب كلنا تحت الكنبه، نروح فين؟ يا اما نسلم نفسنا نبقى اسرى بقى، نبقى دبايح، واخد بالك؟ انما دلوقتي لما يبقى الشاب بيتحرك والراجل الكبير بيتحرك، وسبحان الله يعني الاسلام ما فيش شريعه في نزلت من السماء تعنى بالرياضه كما تعنى شريعتنا، يعني المشي بمجرده عندنا عباده. يعني من غدا إلى المسجد أو راح، السعي بين الصفا والمروة، الطواف حوالين الكعبة، السعي على الأرملة والمسكين، الجهاد نفسه فروسية، يعني صورة غريبة وعجيبة، يعني ذروة سنام الإسلام الجهاد، كله جري وتنطيط وقفز وتمرينات، حاجة عالية جدا جدا. فهنا بعض العلماء قال لا، طب ما هو دلوقتي يبقى كل ما يصب في هذا المعنى من المسابقات الرياضيه يديني نفس النتيجه. ودي روايه في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وفاقا لابي حنيفه، وده اختيار شيخ الاسلام، ان المسابقات في الجري على الرجلين بيجروا بس على رجليهم، مفيش لا حصان ولا جمل ولا، قال يجوز فيها في شد الرجال، والمسابقه على الاقدام يجوز فيها. فهنا بيقول لي بقى تجوز المسابقه على عوض في الابل والخيل والسهام، وده جزء متفق عليه. وسنى قائلا كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدريب على الجهاد والتدريب على مسائل العلم. على مسائل العلم، يعني إيه مسائل العلم؟ ما هو ربنا سمى الجهاد بالعلم جهادا كبيرا، قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. اسمعني عشان تفهمني، أقوم أجاوب قبل ما تسأل، إنما السؤال انحشر في دماغك وأنت لا تسكت ولا سيبنا أتكلم. بنقول كل ما يترتب عليه مصلحة، وأنا خلصت الدرس هتسألني قبل ما أخلص، وانت عارف انا هقول ايه كمان شويه. كل ما يترتب عليه مصلحه شرعيه كالتدريب على الجهاد والتدريب على مسائل العلم فالمسابقه فيه مباحه ويجوز اخذ العوض عليها، ده اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. يعني هنعمل مسابقه علميه في القران الكريم والسنه النبويه، هندي دلوقتي جواز فلوس، ينفع؟ على اختيار شيخ الاسلام ينفع. ليه؟ لان ده جهاد علمي وهو اكد من جهاد الايه البدني. ليه؟ لان هي امه عالمه معلمه، امه الاسلام تمام، أمة حجة وبيان على جميع الأمم، وربنا سمى جهادها بالحجة والبيان جهادا كبيرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت العلة هي دعم الجهاد الإسلامي بالمعنى العام والخاص، يبقى كل ما يصب في هذه المصلحة يتأتى عليه هذا التفصيل. قال: وكل ما يقصد به اللعب المجرد والمرح الذي لا مضرة منه أباحه الشرع تجوز فيه المسابقة، بشرط أن لا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها، وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض فيه. يعني هنعمل مسابقة المنديل والكراسي المش عارف الموسيقية وشد المش عارف الإيه والبتاع خبت فين وفوازير وألغاز، بس لا هي علم شرعي ولا هي قرآن ولا سنة ولا بيستفيد بها المسلمين في السلم ولا في الحرب، مجرد تسلية وندي جائزة مادية، لا ما ينفعش، لا قائل به. تمام، ركز اهو. طيب هنعمل مسابقة شد الحبل، ده رياضة. هنعمل مسابقة كورة، اما الكورة دي رياضة. كل الأشياء اللي بتصب في معنى الرياضة وهندي عوض على المسألة دي متفق، خد بالك كل ده متفرع على خلال الجمهور على عدم الجواز في كل ما ذكر، هم ثلاثة بس غير كده لا. فاحنا بنخالف من خلال ايه، او مش من هوانا، عندنا مذهب احمد رحمه الله تعالى في احدى الروايتين عنه وفاقا لابي حنيفة رحمه الله جواز المسابقات الرياضية المفيدة والعلمية على توسع من شيخ الإسلام رحمه الله وطيب ثراه. طيب دلوقتي مش عارف الحزب هيرعى الدورة الفلانية، الإخوة هيرعوا الدورة الفلانية وهيعملوا جوائز للسابق للفائزين، ينفع ندي عوض أصلا؟ نقول لك في خلاف بالمسألة، وممكن تجد مشايخ كبار عندنا بيتبنى مذهب الجمهور، لك لا ما ينفعش تدي جائزة في الموضوع ده، مذهب الجمهور بقولش كلام شاذ ولا حاجة، ده بالعكس إحنا اللي مخالفين، إحنا بنقول بكلام يعني من وراء كلام، يعني إحنا عمالين ندور في أقوال عشان نجد مسوغا لإعطاء هذه المسابقات بالعوض المادي. فقال لي لو كانت المسابقة مجرد لعب فقط، فريق مش عارف هيغطسوا في المية ويرشوا بعض بالمش عارف ويلعبوا الغمية حاجات دي كلها، ما فيهاش أي حاجة، هي مباحة أنك تعمل مسابقة، إنما ما تديش جوائز مادية، خلاص سمي مركز أول سمي مركز ثاني وخلاص كده بقى إيه وتنتهي المسألة. هتعمل مسابقات فيها عائد حسي أو عائد علمي شرعي، أهلا وسهلا، يبقى الأمر فيها هنا خلاف والراجح الجواز. بيقول لي المسابقة عقد جائز، فلكل من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، لأن ممكن واحد ينسحب إمتى وخلاص شايف نفسه بينهزم، خلاص أنا مش لاعب لأنه عارف أنه هينهزم، لا ما ينفع، كمل كمل واطلع مهزوم. تمام، ده المعنى هنا برضو. يعني برضو احنا بنعمل مسابقات وبنربي الاولاد، انا لسه بعض اولاد الدعوه بيشتكي لي بيقول لي احنا مره عملنا مسابقه الكراسي دي ان احنا نلف ودع الكرسي الاول، والاخ المسؤول الله يسامحه ويغفر له يعني يعمل مسابقه الولد يفوز، يعيدوها تاني الولد يفوز، يعيدوها تالت الولد يفوز، ست مرات، وبعدين عدوه في السابعه عشان عايزين سين يفوز في السابعه، فاز قال خلاص اربط المسابقه على كده. وانت فاكر الولد الصغير ده مثلا مختوم على قفاه، مش شايف ايه اللي بيحصل، شايف حقه بيضيع قدام عينه، عيني عينك كده ست مرات إعادة وتربطها عند اللي انت عايز تفوزه لك، اصل فلان ده كنا نفسينا نفوزه، ما انت كسرت قلب واحد تاني ست مرات في مشهد واحد، ما هوش جاي لك المسجد تاني، مش جاي لك المسجد تاني، اخطاء يعني نستهين بها وهي ممكن تودينا الى طمات. وانا قلت في مرة من المرات لسه قريبة من اقل من سنة، طالب في كلية هندسة ملحد، فيعني بعض الشباب يعني حب يحسن إليه قال له ما تروح تقعد مع أخونا فلان أخوكو يعني يمكن يكلمك كلمتين، وإذا كان عندك حجة قولها له اقنعه يا أخي. فالولد جه قعد معايا، فحسيت الولد عنده أزمة نفسية مكلكعة، ولد عبقري دماغه ملاش حل، ولد شاطر، قال لي على فكرة أنا خاتم القرآن وأنا صغير، وكنت بطلع الأول في مسابقات كتيرة جدا جدا في مسابقات الطلائع في مسجد كذا من مساجد الدعوة، وسمالي المسجد في الشارع الفلاني في البلد الفلاني، أنا أعرف المسجد. قلت له مشكلتك ايه؟ قال لي مسؤول الطلائع. مشكلتك ايه في حياتك؟ قال لي مسؤول الطلائع. طناه شايلها له لحد ما بقى ايه الولد في الثانويه في الجامعه بقى ملحد، مش بيصليش ولا بقى بتاع بنات ولا بقى بتاع اغاني ولا رقاص، ملحد وبيعمل زباين، الولد شغال ما بيقعدش. فطبعا ربنا نجاه يعني، خدنا شوط مع بعض كده، وبعدين انا سبت القصه خالص وقعدت اتكلم في جذور المساله النفسيه عشان فهيدي الحمد لله رب العالمين، وبدأنا نتكلم مع بعض كلام قريب. الشاهد ان شوف وطبعا صاحبك اللي هو ماشي جهجهوني كده ولا فاهم، هو في احيان كثيرة جدا جدا القائم بما يسمى تربية وافقر الناس اليها، في احيان كثيره جدا جدا. فاوعى تستهين بشغل الطلائع وجيب لهم واحد تافه لا فاهم اي حاجه ولا هو عنده اي حاجه وهو شاب لسه حدث يعني بتاع 18 سنه 20 سنه ومسؤول الطلائع ده عايز حد يطبطب عليه، عايز حد يربيه لسه، ده صغير لا راح ولا جه. ازاي ترمي له ابناء المسلمين وابناء مشايخ وابناء اخوه ويصدهم جميعا عن سبيل الله لانه نقره من نقرهم، هم عيال زي بعض، فرق ايه؟ والتاني راجل كبير بينه وبين العيال 100 سنة فرق، هو بيكلمهم من جيل وهم في جيل تاني خالص بره الكوكب، وبرضو عمال يدي العيال توجيهات ويدي العيال ضوابط وحاجة، هم مش طايقين الكلام ده، في انفصال. احنا عايزين المربي راجل دارس يعني ايه تربية، يتعامل مع الناس بس، مش طالبين يعني احنا لبن العصفور ولا حاجة مستحيلة. احنا بنقول كل شغلانة وليها كفاءتها، ادي العيش لخبازه، ليك في التربية وفاهم يعني ايه عشان نحاسبك على قواعد تربوية اهلا وسهلا، ما ليكش يبقى خلاص ريحنا وتنتهي المسألة. فهنا بنقول باب المسابقة من الابواب الهامة، بيقسمها هنا في الكتاب لثلاث اقسام، بيقول نوع يجوز بعوض وغير عوض وهي مسابقة الخيل والابل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، تمام؟ وده على مذهب الجمهور. هنا بقى هنخالف الشيخ السعدي في المسألة دي، وهنختار هنا المسائل النادرة اللي خالفها الشيخ السعدي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أنا قلت لكم هو يكاد يكون نسخة من شيخ الإسلام، إلا في المسألة دي أخذ بمشهور المذهب وبقول جمهور العلماء في عدم جواز العوض في المسابقات إلا حصرا على المسائل الثلاثة، والراجح خلافه. هذا الكلام واضح يعني. قال لي وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، يبقى برة خالص لأن اللعبة نفسها منهي عنها شرعا. النرد اللي هي الزهر، الزهر المكعب المرقوم وش عليه واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، ستة أوجه للمكعب. فأي لعبة فيها نرد تخضع لقول النبي من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ما تقوليش ده عشان الأمار، لا، هو النبي جاب سيرة المخامرة، جاب سيرة الميسر، دي اللعبة دي مجردها منهي عنها شرعا، ولو أضيف إليها القمار يبقى محرمة مركب، تحريم مركب. إنما الزهر بمجرده سواء كان في الطاولة في الليدو في السلم والتعبان، فمش عارف لعبة إمه زهر أيا كان. طب الكوتشينة، ما هي الكوتشينة زي الزهر بالضبط، الظهر الزهر منصوص عليه والخلاف فيه شاذ، لأن ظاهر النهي التحريم يعني، ولم يسمي عوضا ولا غير عوض، فهنا اللعب بالزهر حرام مجردا. طب ورق الدومينو، الضمنة، هي الدومينو هي شكله بالضبط، هي زهر بس مفروض، هي الفرق، بدل ما ادي لك هنا الأرقام على ست أوجه ادي لك على وجه واحد، تفرق؟ هذا فرق مؤثر، هذا إلحاق بعدم الفارق. بطاط ورقه الدومينو بقت ورقه بلاستيك ولا ورقه ورق كوتشينه واترقمت؟ اما هي هياها. انت بقى اللي متجمد في حيز الظاهريه تقول لا اصلي دي مش نرد، هو احنا بننزع على النون والراء والدال وما تصرف منها؟ اللعبه دي هو مرقوم معمى، معمى يعني ايه؟ بختك يا ابو بخيت زي ما تيجي من الظهر، زي ما تقول اللي هيقرص الظهر بقى ولا مش عارف هيعمل ايه، وشغل الجماعه ايام دول، كل ده ممنوع شرعا. ده للتسالي، ايوه، ما هي ممنوعه للتسالي ولغير التسالي، للتسالي ممنوعه بمجردها ولغير التسالي في الكسب ممنوعه دبل، واضح الامر؟ طب العيال هيلعبوا بايه؟ يعني اللعب خلصت، في مليون الف لعبه، في وسائل تسليه كثيره جدا جدا ونافعه جدا جدا ومباحه، ما فيش اي مشاكل. انا ما اجيش اعقد بقى على الحرام، اصل العيال شبطانين ان هم يلعبوا قمار مع بعض، طب انا اعمل لهم ايه؟ خبطوا دماغهم في العيط. يعني ولد دلوقتي يقول لك اصل البت بتحب الرقص جدا وهي مستمتعه والابله بتاعتها، قالت لها انت هتبقي نجمه كبيره وتفتحي كباري قد الدنيا، وبعدين اصلا مش عايز اكسر نفسها، لا تكسر رقبتها، رقصت ايه البت؟ عيله في ثالثه اعدادي ترقص ازاي؟ دي بالغه بقى لها يجي 3 4 سنين على الاقل، ازاي تخلي بنت زي دي ترقص؟ ترقص ده من المدرسين الموسيقى ومدرسين الرياضيه بتاع ده التربيه الرياضيه، وقله الايمان اللي بتحصل ده ما يصحش، المسلم يكون عنده غيره على دينه، واضح الامر؟ والله يا اخي من اعجب ما سمعت مره واحد من الاخوه، اخوه من اخواننا يعني، شغال في الادويه، فبينزل بالدواء بتاعه عند دكتور نصراني، فبيقول له دكتور فلان راجل ذوق جدا وبيكلم بمنتهى العقل يعني، بقول له انت ايه مستمع اخبارنا في التلفزيون ايام بقى ما كان بقى الدعوه والحزب والدنيا مقلوبه؟ قال له تلفزيون ايه؟ انا ما عنديش تلفزيون في البيت. قال له ما عندكش تلفزيون في البيت ازاي يا دكتور؟ قال له انت عايز نجيب حد غيري يربي ولادي في البيت؟ مش ممكن ادخل تلفزيون بيت نصراني. والله اتكسفت، كسفت ليا وللناس كلها، ان بقى عادي جدا جدا ان البيت فيه تلفزيون، وعادي جدا جدا ان المشهد فيه موسيقى خفيفه، وعادي جدا جدا ان العيال هي اللي بتتفرج مش الكبار، ده كرتون، ده نشيد اطفال وعلى واحده ونص ونازلين رقص. وبعدين كيف يتخرج الجيل على هذه المعاني الشرعيه؟ فموضوع المسابقه واللهو المباح الشرع ما منعوش، لكن حذر اشياء انك تستمتع وتعيش حياتك في حدود غير معصيه الله عز وجل. بس اعمل كل اللي انت عايزه، اللي تعرفه واللي ما تعرفوش، بشرط الا تعصي الله عز وجل. انا اللي ضيقت عليك، انا اللي قفلت عليك، كل اللي انت تعرفه واللي ما تعرفوش مباح الا ما يغضب ربك. بس هو ربنا ملوش قدر عندك؟ لازم تنمي الروح دي في ابنك وفي اولادك وفي مسجدك والطلائع والبنات والصبيان وغيرهم. فهنا بيقول وبغير النرد والشطرنج تمام ونحوهما. طبعا جمهور اصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم واصحاب المذاهب الاسلاميه المعروفه على حرمه اللعب بالشطرنج مجردا. تمام، الشطرنج المعروف انها منهي عنها لذاتها خلاص. هتلعب مع كمبيوتر، العب مع كمبيوتر لوحدك، انما تجيبش اتنين زمايلك وتلعبوا مع بعض، لان انت كان انسان بيعبث في الميدان بلا باس. عايز تلعب لوحدك ما فيش مشاكل، تمام، منك لنفسك كده. انما ان انت هتجيب واحد ويبقى سباق وطرفين ويلعبوا مع بعض وغالب ومغلوب، لا، ده ما ينفع حتى وبغير عوض. وطبعا فتاوى الصحابه في التحريم كثيره جدا، ولشيخ الاسلام ابن تيميه رساله مفرده في تحريم الشطرنج، بحث مفرد. قال وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، يعني تحرم مطلقا بعوض وبغير عوض. وده القسم الثالث. قال لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. تمام كده. يبقى دلوقتي هنجيب دلوقتي صور المسابقات الجائزة، ولتكن اتنين هيجروا بالحصان، الحصان مجمع على جواز الايه السباق عليه، اتنين هيجروا بالجمال، هيترتموا بالسهام. يعني هجيب نموذج مجمع عليه عشان اطبق لك القانون بتاعها. وده بيقول له كل واحد فينا يا غالب يا مغلوب، يعني انا هحط 20 جنيه وانت هتحط 20 جنيه، واللي يكسب ياخد الاثنين، يبقى في واحد كسب 10 والتاني خسر 10. ده ميسر حرام باتفاق الائمه الاربعه، حتى ولو كانت وسيله السبق ماذون فيها شرعا. تمام. طب الحل، الجمهور قالوا بقى عاوزين ما يسمى بالمحلل، لكن الشيخ رحمه الله تعالى هنا في مسألة المحلل ليه منحة تاني. العجيب انه خد مذهب شيخ الاسلام في المسألة دي، يعني خد مذهب شيخ الاسلام في جواز الرهان من الطرفين في المأذون فيه بغير محلل. يعني اتنين هيجربوا الحصان اللي هو جائز باتفاق، وده يدفع وده يدفع، فده يكسب او يخسر وده يكسب او يخسر. الصورة دي منعها الائمة الاربعة، واجازها شيخ الاسلام سعد بيختار الصورة دي، والكلام ده فيه نظر لا يخلو من مناقشة. تمام. طيب تعالى في الصورة التانية بقى، احنا فرعنا على جواز المسابقة، جواز المسابقات الرياضية والعلمية. طب ينفع نعمل دورة كورة وكل الفرق تدفع؟ لا، كل الفرق ما تنفعش تدفع، احنا عايزين فرقة تقوم بدور المحلل الشرعي. ايه المحلل الشرعي؟ ان فرقة ما تدفعش. طب هنعرفها ازاي؟ نعمل قرعة. هو كان في فرقة، كان فريق نازل 20 فرقة، هنحط اسامي الفرق، فرقة كذا وفرقة كذا في ورقة، ونسحب ورقة نقول الفرقة دي مش هتدفع، نفتحها نقول خلاص الفرقة الفلانية دي في دور المحلل مش هتدفع حاجة، او ان تبقى جايزة مدفوعة من جهة خارجية، إيه لجنة مش عارف ايه الرياضية هتدعمها، مش عارف مركز شباب ايه هيدعمها، الوزير الفلاني هيدعمها، الحاج فلان، الاستاذ فلان، الاخ فلان، الست فلانة هتدعمها، ماشي، يبقى مفيش اشكال. فاذا كان الداعم اللي هو بيدفع العوض جهة اجنبية برة خالص، فلا حرج في ذلك باتفاق في الاصناف الثلاثة، وعلى الراجح في جميع المسابقات الرياضية والعلمية الشرعية على الراجح. كده وصلت المسألة ولا عيده تاني؟ موضوع سهل وبسيط إن شاء الله. طبعا يعني لا يليق أبدا أبدا بطلبة علم وناس مشغولة بحمل أمانة الدعوة إلى الله عز وجل، إن اللي حطيت لي صورة محمد صلاح، واللي حطيت لي صورة نادي الزمالك، واللي شايل لي مش عارف فانيلا مكتوب عليها النادي الأهلي، واللي شايل لي الفانيلا بتاعت رونالدو مش عارف فانيلا عيب، هذا لا يليق بنا، ما لهذا خلقنا؟ هو حرام الشيخ اتفرج على الماتشات؟ ما تاخدناش في دور دبكة، احنا في موضوع تاني خالص. قلنا لعب الكرة العب لما ظهرك ينقسم ولما تسحب على ايديك ورجليك، ما حدش قال لك لا. تمام. انما ان انت تبقى انت خلاص هتربي ابنك عشان يبقى لاعب كوره، والولد نفسك تطلع ايه؟ نفسي اطلع محمد صلاح. يا ابن اسمك انت عبد الحميد محمد حسين السيد ابراهيم متولي، ازاي محمد صلاح؟ هي ربطت معاه. فطبعا يقول لك بس اصل الولد عنده ملكات، ما ملكات يلعب وحد حاشه. اه انما يبقى شغلتك ايه يا ابني؟ لاعب. يا لما ابنك يكبر كده وابوك ويسال ابوه، يا ابن ابوك شغال ايه يا ابن؟ ابويا بيلعب. ابوك بيلعب، امال انت بتعمل؟ لما ابوك بيلعب انت بتعمل ايه؟ يعني هتبقى راجل انت امتى؟ يعني ابوك هيطلع لنا راجل ازاي وراجل حياته كلها لعب؟ ما يصحش. يعني دي اشياء يعني لابد ان ننتبه ان هذه الصناعات التي يصنعها اعداؤنا لنا انما هي بطولات وهميه، بيندحك عليكم، بطولات وهميه. مش حاجه اسمها بطوله كره القدم وبطوله البليه المائي وبطوله المش عارف الاسكواء، كلام لا بيحل ولا بيربط، كلام فاضي. العب كوره، ما قلتلكش لا، العب كوره انت واصحابك بدل الماتش 20 بلا ضرر ولا ضرار، ما قلتلكش لا. انما تتفرج على كوره، انا بصراحه حاجه سخيفه قوي بجد. يعني تخيل، تخيل واحد عمال يفرج مسجل 100 صلاه تراويح وعمال يفرج عليهم ما بيصلوا التراويح. يا متعه، متعه الفرجه على صلاه التراويح دي حاجه جميله. هتقول له انت هبل على طول، صح؟ طب ده هو عمل حاجه غلط، ده سماع القران فيه اجر، صح ولا في منكر؟ طب ده عقل الواحد يقعد يتفرج على الناس بتصلي. طب ما تقوم صلي انت. لا لا لا لا لا، اصل انا ماليش في الصلاه قوي، انا بحب اتفرج على الناس اللي بيصلوا. طب ما تجيب شريط مسجل وتسمعه او نسخه مسجله. لك لا، بحب اشوفهم كده وهم عمالين يعيطوا. طب ما تعيط انت. لا لا لا، هم يعيطوا وانا اتفرج. طب ناس بتصلي وبتعيط والفرجه عليها يكفيك الشر. طب ناس بتلعب وانت بتتفرج، يبقى منين جبت عقل انت؟ انا عايز افهم. انا ما قلتش حلال ولا حرام، بس اقول لك اديني عقلك، يعني احسبها بحساباتك، هل يليق بك؟ لما ابنك يبقى انت عمال تكلمه على الام الامه والطموحات ولازم تبقى راجل وتعتمد على نفسك، ويلاقيك نايم ممدد على السرير وماسك الريموت وعمال تخلص الماتش ده تخش في اللي بعديه، هيشيل امانه امتى ويبقى راجل امتى مسؤول من نفسه امتى؟ يعني فالاخوه تعقل مثل هذه المسائل ولا يعني تقع في هذه الحفر التي يصنعها لها اعداؤها. باب الغصب، قال وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم بالإجماع. الاستيلاء على مال الغير من أي سبيل بأي قدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه أو طوقه الله يوم القيامة به من 7 أرضين، تمام؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن من ظلم أخاه شيئا ولو كان حقيرا أكبه الله عز وجل على وجهه في النار. قال ولو كان يسيرا، قال ولو كان قضيبا من أراك، لو عود سواك من اللي لو وقع مش هتشيله ده، تمام؟ فكونك ان انت انسان خد منك اديك حاجة مثلا تعمل ورحت حاططها في جيبك نسيتها، اتصل قول له سمحت والله انت نسيت معي كذا كذا، مش اللي يجي منه مصلحة. دي نظرية رديئة جدا، نفسيات مريضة، تمام؟ ولا التاني يقول له كنت فين يا ولا؟ يقول اصل صاحبي وقع منه جنيه بقاله 3 ساعات بيدور عليه. طب وانت مالك انت بالموضوع؟ اصل كنت حاطط رجلي على الجنيه. ما هو في النفسيه دي بقى، ما هو فاهم ازاي؟ يعني اللي يجي منه مصلحه ما ينفعش. صاحبه بيدور على حاجه ضاعت منه، هو شاف داس عليه وسيب صاحبه دايخ بقاله 3 ساعات. طب صاحبك اتاخر عشان بيدور على الفلوس، انا دايس على الجنيه عشان ايه؟ ياخده ليه هو عشان يزهق ويمشي؟ هو دي نفسيه برضه. فإحنا بنقول هنا باب الغصب يعرف ابنك بقى أنه حقوق الناس ومظالم العباد، وإن دي أضيق الأبواب، لأن حقوق الله مبناها على المسامحة، لما حقوق العباد مبناها على المشاحة والمطالبة. من كان له عند أخيه مظلمة فليتحللها منه اليوم. طبعا عند أخيه ممكن يبقى عند ابنه، ممكن يبقى عند أبوه، عند أمه، إنه أتكلم عليه كلمة كده ولا كده ذكره بسوء يتحلل، من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. وطبعا عجيب جدا جدا أن تتعامل مع إخوانك بوشه وفي ظهرهم بوش تاني، ده ما يصحش أبدا أبدا، لا مع مسلم ولا كافر. إن أبغض الرجال عند الله ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. خليك راجل، وشك زي ظهرك كده، راجل محترم، انما هنا بطريقه ومن ورا الناس ده ما يصحش. دي دليل على نفسيات مريضه. فهنا اقتطاع الحقوق وهضم الحقوق والوقوع في مظالم الناس يعني مهلكه ومضيقه ومضيعه. فهنا بيقولوا عليه وجوبا رده لصاحبه ولو غرم اضعافه. يعني مثلا واحد صاحبه نسي معاه تليفون ومشي، الراجل ده راح سافر في بلد غير البلد، وانت عايز تتصل باي حاجه من عنده، كان جايب التليفون جديد وما لحقش يحطوا فيه ارقام، وانت عارف عنوانه، ان شاء الله تدفع ثمن التليفون 10 مرات عشان ترجعه له تاني، يلزمك. خاصة إذا كان عن طريق الغصب، إن أنت بتهزر بتترخم وتواخده منه من وراء ظهره، وبعدين أصل كنا بنهزر، ما ينفعش. النبي قال لا يأخذن أحدكم عصا أخيه جادا ولا هازلا، يعني على سبيل الإيه؟ الهزار، بيخبي منه الحاجة، ده ما ينفعش. أخلاق الإسلام ترفض هذا. الالتزام السلفية التدين بيقول لك كده ما يصحش، هذا لا يليق بك. قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال وعليه نقصه وأجرة مدته، أو وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا. ده مسائل. وعليه نقصه، يعني واحد خد من واحد حاجة استعملها، مع الاستعمال قيمتها قلت، سعرها قل، كفائتها قلت، وبعدين ضميره ناقح عليه او حب يتوف عايز يرجعه له، ما ترجعه له زي ما هو كده، تدفع له الفرق. وعليه نقصه، يعني ويجب عليه دفع فرق الثمن، تمام كده. واجرته او اجرة مدة بقائه بيده، اذا كان متاخد غصب، متاخد، نعم. ايه تاني؟ ما لسه انا ما جبتهاش. في النفق، في نسخة عندكم عليه نفقته، ماشي، ما هتيجي، هي حاضر، هي في بعض النسخ موجودة نفقته مش نقصه. احنا قلنا دلوقتي خد الحاجة غصبها من غير اذن صاحبها واستعملها، كفائتها قلت، سعرها قل، يضمن الفرق. طيب وعليه نقصه، يعني كان عنده مثلا خروف خده منه، او بقرة سهرقها منه، غصبها عفوا، لان السرقة غير الغصب، هنعرف الفرق في كتاب الحدود ان شاء الله. بيقول لي هنا عليه نقصه، يعني الحاجة كان وزنها مثلا بتاع 50-60 كيلو، هو اساء اكلها وخست، نزلت لاقي 20 كيلو فرق او 10 كيلو فرق، تدفع الفرق ده، ترجعها وتدفع فرق الايه؟ النقص. واجرته مدة مقامه بيده، يعني خد منه مثلا عربية، خد منه الثوب، خد منه شنطة، خد منه تليفون، خد منه كاميرا، أي حاجة في أيام قعدت عنده وما حصل لهاش نقص، هي زي ما هي سليمة، يدفع له أجرة الأيام دي وتعرضها بكل قوة، تقول لي دي حاجتك أنا كنت خدتها منك ودي أجرة مقامها عندي، إلا أن يعفو. لو قال لك خليها لك ماشي، لو قال لك هاتها من غير أجرتها ماشي، لو قال هات نص أجرتها بس مسامحك في الباقي، هو حر، ماله بقى. وأجرة مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف، تمام، حتى لو كان متلكك على لمسة وهيبوظ، باظ عندك، باظ في إيدك، ويد المعتدي ضامنة مطلقا بقصد أو من غير قصد، يعني حتى لو باظ من غير قصدك، لو واحد تاني بوظه أنت أول واحد هنطلبه. وعليه ضمانه مطلقا إذا تلف، مطلقا يعني إيه؟ سواء فرط أو لم يفرط. يقول أنا كنت بفتحه والله لقيته شاشة ملغوشة كده، فقلت أفتحه أشوف فيه إيه، بيفتحه بوظ فيه حاجة، تقفله ما تقفلوش، عليك ضمانه لأنه تلف، تمام. وكيف يضمن؟ في باب الضمان بقى عندنا ضمان القيمي بقيمته والمثلي بمثله، يعني الحاجة اللي ليها زي تجيب له زيها، ده الأساس. مالهاش زي، يعني هو كان ناحيه مش عارف ايه، مفصل ايه، عامل ايه، مالوش نموذج تاني، كاتب نسخه خطيه من كتاب وانت ضيعته له، بوظته له، لخبطت عليه حبر، اتحرق منك، باش بقع الى اخره، الورق تتلف، مفيش نسخه تانيه، يبقى تديله ثمنه، يتسعر بسعر السوق واللي انقال عليه يقضى به. وضمانه اذا تلف مطلقا، قال وزيادته لربه، تمام، يعني كان واخد منه الحاجة دي أيام قبل الدولار، كان يسوي له التليفون مثلا 500 جنيه، نفس الماركة بعد ما الدولار غيري والدنيا كهربت بقت نفس مستعمل بقى ب2000 جنيه، تدفع ال2000 جنيه في يوم السداد مش في يوم القبض، يعني انت خدته في يوم السداد، تدفع ثمنه في يوم السداد مش في يوم الغصب. زيادته، كان واخد أعزك الله دابة وبعدين حملت وخلفت وبقت راس واتنين، رجع كل ده لصاحبها، ما هو نماء الملك ملك، دي قاعدة شرعية أو ضابط، نماء الملك ملك، فلوسي هي اللي نمت، ولك ما أنا أكلتها لك، وحد قال لك أكلها وخدها عندك ليه؟ وإن كانت أرضا فغرس، عفوا، فإن كانت أرضا فغرست أو فغرس فغرس فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، زي ما قلنا كده في باب الايه؟ في باب احياء الموات، واحد خد حته ارض كده وضع يد بلطجه ومزارع فيها زرع، قلعه له ارميه له في الشارع، ده نخل مثمر شيله له من جذوره باللودر اخلعه له خالص تمام. وبعدين التلفيات زي ما قلنا اللي حصلت في الارض هو اللي يضمن، ومن وان كانت ارضا فغرس فيها او بنى فيها فلربه اي لرب ذلك الشيء المغصوب قلعه، قلع الايه البناء او قلع الزرع او النبات. لحديث ليس لعرق ظالم او ليس لعرق ظالم حق، رواه ابو داود. قال ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. فاكرين السوق بتاع الموتوسيكلات والحاجات الرخيصه؟ هو ده، انتقلت العين اليك ولو ببايع وانت عارف انه مسروق. يعني ايه موتوسيكل ب 18 20 الف جنيه ينباع ب 3000 جنيه قطعا من غير كلام؟ يعني يا مسروق يا اما متسلم من ورا لورا يد بيد كده من الجمارك وظلم اموال ناس. يعني ممكن ناس يبقوا نازلين ببضايع وبعدين الجمارك غالي عليهم، يقولوا طبعا ده جمركها اغلى منها خليها لك، فغصبها منه. فيروح بقى الجماعه اياهم اللي هم شويه المخبرين على شويه مش عارف ايه، لمين اموال الناس وعاملين بيها سوق او يبيعها بالقطاعي او يعمل بها معرض ويسربها من الناحيه الثانيه، وانت عارف يوم ما تتلف انت اللي هتضمن. ده انا دافع فيها فلوس. ايوه ما هي دي مش فلوس، 2000 جنيه تمن موتوسيكل ب 20000 مش فلوس تمام. لابتوب لسه في كرتونته بضمانه لسه ما انفتحش تقول له ب 500 جنيه، 500 جنيه ده مش محق تليفون من القديم مستعمل، لو تلف عندك تضمانه لصاحبه الاصلي. يبقى هنا من انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. هنا فائده مهمه قوي في الباب ده، الشيخ السعدي في كتابه الارشاد بيتكلم في انواع اليد، اليد الحكميه، يقول الايدي التي تضمن النفوس والاموال ثلاث. الايدي التي تضمن النفوس، يعني واحد مات بسببك او بعدوانك او بتفريطك، ها اليد او الايدي التي تضمن النفوس والاموال ثلاث. الاولى يد متعديه او معتديه، يد متعديه. يعني ايه متعديه؟ بيقول لي ضابطها كل من وضع يده على مال غيره ظلما، البلطجة يعني. الثانية يد المباشرة، فمن أتلف نفسا أو عضوا أو مالا بغير حق عمدا أو سهوا أو خطأ أو جهلا فإنه ضامن. ليه؟ الشرع بيحسم المادة، لأن واحد دلوقتي لو جينا في قتل الخطأ ولك أنا مش قصدي، خلاص يبقى كل واحد يصفي دم التاني يقول أنا مش قصدي، نقفل الباب إزاي؟ قصدك يبقى قصاص، مش قصدك يبقى دية، يعني غرمان غرمان، عشان ليه الناس تحافظ على دم بعض. واضح؟ ما هو حتى الجماعه المجرمين يقول لك اللي تعرف ديته اقتله، يعني الموضوع في حاجز بينك وبينه في ديه، فاذا كنت قادر عليها لا، لو انت قتلته هتبقى قاتل ايه؟ عمد مش ديه. اللي تعرف ديته ده مش ديه تبقى قصاص يا ناصح، عشان انت عشان في غياب الشرع الاسلامي مش فاهم حاجه. فهنا اليد الثانيه اليد المباشره، فمن اتلف نفسا يعني واحد موت واحد او عضوا فأعلى عينه كسر له سنة جرح له إيده مش عارف كسر له صباعه فتح له دماغه إلى آخره، أو مالا بيهزر معاه خد التليفون بيزقه في الحيطة أم هو التليفون في جيبه الوراني بيسند التليفون الدشش في جيبه، مين اللي زق؟ أنت كده سبب الزق، أنت بتزقه هو، هو ما جرلوش حاجة لكن التليفون اللي في جيبه اتكسر، يبقى أنت متسبب، اللي هي اليد اللي جاية دي يد المتسببة تمام. واحد بيهزر مع واحد صاحبه الهزار الرخم اللي بعض الشباب يعملوه يخليه في مكان ضلمه يروح له عامل كده التاني قلبه خفيف طب ساكت، دية كاملة مئة من الإبل كأنك قتله خطأ تمام. بيعمل فيه مش عارف ايه ما هو مفزع بيعمل كده تضير عينه راحت نصف الدية، سنة انكسرت هو بيجري متلهوي خمس من الإبل. ها بيهت عليه مش عارف بايه فتح له دماغه موضحة خمس من الإبل، عد على طول ما أدب إلا أدب القرش. هنيجي في باب الديات والجراحات وتعرف إن أنت الإنسان غالي جدا عند ربنا ولو كان كافرا. السنة خمس من الإبل، السناية الواحد خمس جمال 150 ألف. شوف لطقم سنان بقى يركب. يبقى اليد الأولى اليد العادية، اليد الثانية اليد المباشرة ها وهي ضامنة على كل حال، اليد الثالثة هي اليد المتسببة، فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره أو في الطريق أو تسبب في إتلاف بفعل غير مأذون له فيه فتلف الشيء بسبب فعله ضمنه تمام. يعني واحد وقف عربيته بالعرض في الطريق، مش من حقك ان وقف عربيتك في العرض بالطريق. واحد جاي بسرعه جدا جدا لقى العربيه في وشه، فعشان يفاديها راح واخد جنب لبس في الحيطه كسر وش العربيه اللي واقف بالعرض ده، هو اللي يضمن كل اللي حصل. ولو انا جيت ناحيتك قطع طريق الناس، انت مش دركسون في ايدك والفرامل تحت رجليك، ايوه بس ده مش مكان تقف فيه، تتسببت. تمام؟ فهنا بنقول دلوقتي يبقى نتسبب في هذه المساله. واحد حفر حفره في طريق مش ماذون له ان يحفر في هذا المكان وما حطش تنبيهات، واحد وقع فيها انكسرت رقبته، ادفع الديه. انما انا احفر في ملكي في بيتي، من حكم في ماله ما ظلم. تمام؟ يعني واحد مثلا بيحفر اساس عماره فعامل حفره كبيره جدا جدا تحت ومصور وعامل، الجار عنده عيل متكهرب مجنن كده متنطط من فوق السور نزل جوه، نزل وقع في الحفره، يقول له انا هرفع عليك قضيه. ارفع عليه قضيه ليه؟ انا اللي ارفع عليك قضيه اهمال، سايب ابنك لحد ما مات جاي تحاسبني. وانا هغفر على ابنك؟ انت ابنك في بيتك، ايه اللي خلاه طلع بالليل يخش في املاك الناس ويعدي من فوق حواجز وينط يرمي نفسه في قلب الميه يموت؟ تمام؟ ده نفس المساله. مشاريع الاهمال بقى بيحفروا مجاري، بيحفروا كابلات، بيحفروا مش عارف ايه، ولا رادمين ولا حاطين يافطه ولا محرسين، عيال صغيره بتعدي الشركه تضمن الكلام ده كله. يبقى هنا اذا ما كانش مباشر هيبقى فيه متسبب. طب اجتمع في حادث واحد مباشر ومسبب، قاعدة بتقول إذا اجتمع متسبب ومباشر قدم المباشر. تمام؟ إذا اجتمعوا الاثنين مع بعض متسبب ومباشر، يعني واحد حفر حفرة غير ما أذله فيها في مكان، تمام؟ أم واحد شايل واحد رميه فيها، صاحب الحفرة ليه ذنب؟ لا، لأن المباشرة واضحة خالص، هو الجاني مين؟ الفاعل المباشر ده. قال فائدة أخرى، من كان في ملكه أو في حوزته بهيمة، يعني واحد عزك الله صاحب حمارة، صاحب بقرة، ركب فرس، ركب بغل إلى آخره، ها في الهند ركب فيل وماشي بيه ولا أي حاجة، ها من كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجنايتها على الغير هدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. العجماء الدبة، جبار زي جبار كده، جبار يعني هدر. تمام؟ يعني انا مثلا دلوقتي عزك الله رابط الحمارة على باب الدار، وعيل رخم عمال يجيب عصاي ونقول قام رفسه طير عينه، يرفع عليه قضية على الحمار؟ لا، انت ترفع على ابوه قضية اهمال. ليه؟ لان انا اصلا رابط بهمتي قدام بيتي، هربطها فين؟ وايه اللي خلى الولد يروح عندها؟ تمام؟ واحد عزك الله دخل ماشي في طريق والناس ماشي الطريق رايح جاي، في دواب في قريه من القرى، قام واحد بدل ما يمشي في جنب راح ماشي في وسط عزك الله، واحد داس على صبعه قطع له صبعه بحافر حصان او حمار او بقره او نحو ذلك، هدر. ايه اللي بيمشيك في وسط البهايم يمشي في جنب؟ هتعمل عقلك بعقل بهايم؟ انت عاقل يمشي في جنب؟ عقلك المفروض يمنعك. فهنا النبي بيقول العجماء جبار. واحد عمال يتراخم مثلا عزك الله على حمار وحط صبعه في بقه وكل شويه يفتح يحط ايده على اسنانه، قام هابش ايده، انت اللي خلاص انت اللي عملته في نفسك، ها. فيبقى هنا العجماء جبار الا اذا كان غاصبا، يعني لو سرق الحمار ده وجري بيه الحمار راح رافس واحد، هو يضمن الرفس عشان غاصب، ما هو يد الغاصب ضامن على كل حال. تمام كده؟ ودي تقاسيم مهمه يعني في هذا الباب. وبكده بينتهي باب او الكلام على باب الغصب بعد باب المسابقه. احنا كده بقى لنا قد ايه؟ فاضل لنا 10 دقائق. باب العاريه والوديعة، العارية بالتشديد أو بالتخفيف، الشيء المستعار يعني. قال العارية، هنقول وهي مستحبة لأنها من صنائع المعروف. العارية إباحة المنافع مع بقاء العين، إباحة المنافع مع بقاء العين. يعني بتقول له لو سمحت ادينا الفاس بتاعتك، ادينا المقص، ادينا مش عارف السلم، ادونا حبل، لو سمحت ادينا عربيتك اروح بيها مشوار، اعزك الله ادينا مثلا البقره بتاعتكم نعلقها في الساقيه، نعلقها في مهرات الى اخره، ادينا دلو، ادينا حله، ادينا طبق، ادينا معلقه، ادينا طقم كوبايات عندنا ضيوف. دي كلها اشياء مستعاره، هذا مستحب، هذا مستحب لان هذا من صنائع المعروف. والنبي قال ايه؟ قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، لا تحقرن من المعروف شيئا. تمام؟ مش زوجتك اول ما تخش عندك تدي لك لسه الفرمان، انا ما بشحتش حاجه لحد، ولا امك تخبط عليا، ولا اختك تقول لي مش عارف ايه في ايه. النبي بيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما هو لو انت راجل يا راجل انت اللي هتملي شروط مش هي اللي هتملي شروط. لكن للاسف بقى أهل مصر أصولهم مدنية كلها. ما عمر لما سافر المدينة استغرب من حال نساء الأنصار. النبي لما زعل من النسوان كده وهجرهم في مشروبة له صلى الله عليه وسلم، فجلس في علية حاجة زي الحضير كده ولا المعد في الدور الثاني في حتة في جنبه وعايز زعلان. فعمر عايز يضحك النبي، عمال يعني يكلم كلمتين، النبي زعلان، الموضوع همه جدا. فقال: لو رأيتني يا رسول الله، لو رأيتني يا رسول الله، وإن معشر قريش قوم نغلب نساءنا. الراجل في مكة هو السيد، مشي البيت يمين يمين شمال شمال. فجئنا فإذا إخواننا من الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم. الست هي اللي بتمشي الكلام في المدينة، ناس متقدمين شوية وإتكيت حبتين عننا في المدينة، بضرب بإيد الفاس على طول ما بتفهمش في مكة، إنما في المدينة ينفع ولأ ما ينفعش، وتأخرت ليه لحد دلوقتي، والراجل ده ما يخشش بيت تاني، وما روحش أمك ما تجليش، كل بتتحكم هي في المدينة شوية. قال: فراجعتني امرأتي، فجعل نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. نسواننا بقى قاعدين مع جيرانهم الأنصار، فبدأت الثقافات تتنقل لنا. فبتكلم مع مراتي مرة، الطق في دماغها تقول لي: لا مش كده. انت بتكلمي مين؟ عمر. وإيه لي لا مش كده؟ على طول من ناولها في وشها بوكس على طول طخ. قال: فلا طمتوها أو فلا كستوها. فالنبي راح ضاحك صلى الله عليه وسلم، يعني المشهد يعني قال له بلاش العنف ده، يا مش كده. فغالبا يعني القصة بتحكي بتقول ان المصريين لهم اصول مدنية، يعني اهل مصر قوم تغلبهم نساؤهم في العام الاغلب. يعني لك لا انا مكي. طب يا سيدة هنيجي نزورك ونشوف ان شاء الله. ممكن تقصد مكاوي تبع سيد مكاوي وكله حنفي وبتنزل المرة دي كل مرة. فهنا بيقول ايه بقى؟ العارية مستحبة لأنها من صنائع المعروف. يبقى الجيران طالبين بقى إيه؟ يعني طالبين معلقة، طالبين إطباق، طالبين مش عارف مواعين. إنما الموضوع سهل، يعني الناس لبعضها جيران، صنائع المعروف، تمام. إنما هنا بنقول لابد من اشتراط بقاء عين الشيء المستعار. مش يقول له بعت لنا الديك بتاعك ونعمل عليه شوربة. هتاخد الديك تعمل عليه شوربة وبعدين هشرب الشوربة لوحدها يعني؟ يقول: وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، إن شرط ضمانها ضمنها، ضمنها المستعير، تمام. إن شرط ضمانها أو إن شرط المعير ضمانها ضمنها المستعير، يعني بقول له لو باظت هتبقى عليك، تمام. لأنه وردت أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: العارية مؤداه، يعني هترجع تاني ماشي. وفي لفظ: العارية مضمونة، في حديث كده وفي حديث كده، العارية مضمونة والعارية مؤداه. فحمل بعض أهل العلم الضمان على الرد، إن أنا هرجعها لك يعني مش هاخدها هرجعها لك، وبعضهم حملها على الضمان مطلقا، إنها على أي وضع فرت أو لا فهو يضمنها. فهنا توسط شيخ الإسلام رحمه الله وزيه الشيخ السعدي، وقال: إن شرط صاحبها ضمانها ضمنها المستعير، وإن لم يشرط فخلاص سماح يعني. يبقى هنا: إن شرط ضمانها ضمنها، أو إن تعدى المستعير أو فرط في صيانتها ضمنها، وإلا فلا، تمام كده. بعد كده بيتكلم عن الوديعة، كلام سهل وبسيط، بيقول: من أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. أنا سايب الحاجة دي عندك أمانة، هسافر سفرية وروح مشوار وارجع تاني، المفروض أمانة يعني تحفظها. تحفظها فين؟ في الحاجة اللي هي بتنحفظ فيها. يعني أعزك الله سايب عندك بهيمة، المفروض هتحطها فين؟ في زريبة تخصها، في يعني حظيرة تخصها ماشي، انما بهيمه تربطها في الشارع تبات في الطل وفي الشمس وحد يموتها حد يسمها حد يخبطها هي تجري تخبط نفسها، يبقى ده تفريط. سايب عندك عربيه زي ما قلت لك والمطلوب انك هترفعها، ده انا مسافر سنتين وجاي مش رايح مشوار وراجع، موضوع طويل يعني. فهنا يبقى ايه؟ ان تعدى هنا عليه حفظها في حرز مثلها. الحرز اللي هو ايه؟ الحرز اللي هو الموضع الحصين يعني، تمام. ساب عندك مبلغ من المال يبقى تحطه بقى يعني في الخزانه بتاعتك او في الايه الدولاب بتاعك ولا نحو هذه الاشياء، انما ان انت تجيب الفلوس وترميها ولك اصل الدار عندنا امان يعني، وانا برمي فلوسي في اي حته. ايوه فلوسك انت ترميها في اي حته، انما فلوس الناس لابد من حرزها ولابد من حفظها. ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. ناس سايبين عندك أمانات، ما تقعدش تقول ايه انا هاخد منهم بس 50 جنيه وارجعهم تاني، هاخد منهم 200 جنيه، ومش عارف مالكش دعوه، هم مش موجودين، هم مش موجودين. يقول لك الله اصل انا هرجعهم تاني. هو انت مستعيرهم؟ هو انت عفوا مقترضهم ولا حاطط مستأمن عليهم؟ مستأمن عليهم يعني اعتبر نفسك ما هوش انت، حطهم ادفنهم وانساهم خالص لحين التاريخ بتاعها، ما تنقلش حاجه من مكانها الا باذن ربها، سواء كان اذنا صريحا او اذنا ضمنيا. يعني احنا متعودين على بعض. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أرضاه إذا استأمنه رجل في أمانة قال بل قرض، أخدها منك قرض واديني المعاد اللي أنت عايزها، أقول لي بكرة ده لك بكرة، بس قرض يعني عشان يتملكها. وده من ذكاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أرضاه. قال له أنا هاخدها سلف. قال له لا أنا مش مسألة. قال له أنت عايزها بكرة أجيبها لك بكرة، بس عشان ابقى حر التصرف، انا راجل تاجر وايدي داخله فلوس داخله وفلوس طالعه، فخلاص انت ليك اكل ولا بحلقه، انت ليك نتيجه، وقت فلوسك على راسي من فوق، اتفضلوا فوقيهم بيوسف، مش هنقص لك منهم مالي. فاذا عرفت تعمل كده بقى احسن. ما انت شحم لقصه امانات الناس، ما تشيلش امانات حد، ما تشيل اصلا انا مش هقصر في حاجه. هو تجرؤك علي لو هتفك الفلوس المجمده ما تفكهاش، مش نهايتها خالص الا باذن صريح من صاحبها او بعرف جار بينك وبينه على الخصوص، اهلا وسهلا، غير كده لا. يبقى من اودع وديعه فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. وكذلك في باب الودائع، لا يضمنها إلا إن فرط في حفظها. ما فرط شيء خلاص. يعني مثلا إنسان أمين وسمعته كويسة، وبعدين خد فلوس الناس حطها عنده، جم حرامية سرقوا فلوسه بفلوس الناس، وهو عمره ما حصل منه حاجة زي كده، يضمن ولا لا؟ ما يضمنش. تمام. طب هو إنسان مهمل أصلا ودايما يسيب الحاجة في العربية، وسايب العربية مفتاحها فيها، وسايب العربية مفتوحة وركنها في وسط الشارع في قلب السوق، ومهمل، يقولك يا عم قول يا باسط، واتسرقت الفلوس تضمنها؟ تضمنها. حاطط العربية في ملطش واخدها استعارة، ولا الراجل سيبها عنده أمان على ما يرجع ورايح يعمل لها صيانة، بتقعد سايبها في الشمس لحد ما إزازها شرخ من شدة الحرارة، يضمن؟ يبقى هنا لا يضمن المودع اللي هو عنده الوديعة أو عنده الأمانة إلا بإيه؟ إلا بالتفريط. بعد كده هنتكلم في باب الشفعة والوقف والهبة والوصية والعطية الحلقة الجاية، وبعد كده نبدأ في المواريث بقى إن شاء الله، هنخلص المواريث على طول في أقصى تقدير 3 حلقات، وهتحلوا مسائل على الصبورة، الموضوع بقى سهل جدا جدا. والبعبع اللي انتوا بتخافوا منه ده اوعى تخاف منه، موضوع المواريث أسهل ما يكون. لكن إن شاء الله ربنا يبلغنا تتمة الكتاب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.